يبقى همك النصح. النصح يعني ايه؟ يعني تنصح للناس وتحرص على هداية الناس وتحرص على الناس تسمع كلامك وتنتفع بدعوتك. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وأنصح لكم، تبقى حريص على الهداية بنصح الناس. يبقى موعظتك تتضمن الأمر والنهي والترغيب والترهيب. ودك أدك ده الكلمة، ده التعريف الجامع للموعظة. الموعظة كلمة جامعة للأمر والنهي والترغيب والترهيب. أمر معاه ترغيب ونهي معاه إيه؟ معاه ترهيب. لما تأمرهم ترغبهم في الامتثال، تقول لي بتقولوا أقيموا الصلاة، لما حصل لي حاخد إيه؟ ربنا حدني إيه؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم في خالدون. وآتوا الزكاة، طب لما حطلع على الزكاة حطلع الزكاة بليع عند ربنا إيه؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لما حصوم حيبالي إيه؟ طيب لما تقول لي لا تأكل الربا، تقوم تقول لي لو أكلت الربا حيبالك عند ربنا إيه؟ وبعدين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباط، لما تأكل أموال الباط حيبالك إيه؟ يبقى وأبلغكم وأنصح، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. العلم اللي أنا العلم ده علمنيه الله عز وجل عن طريق الوحي، أنتم لا تعلمون. والمفروض على من لم يعلم أن يتبع من إيه؟ من يعلم. المفروض على من لم يعلم أن يتبع من إيه؟ من يعلم. كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه ويدعوه يا أبت إني قد جاءني ما العلم إيه؟ ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فنوح عليه السلام يقول أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم الهمزة للاستفهام الإنكاري، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. أسون قالوا إيه؟ ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن إيه؟ يتفضل. أخلي بالكم ده واحد، نوح ده مش واحد منكم، مش واحد منكم، يأكل كما تأكلون ويشرب كما تشربون ويتزوج كما تتزوجون وخش الأسواق كما تدخل الأسواق، يبقى حيتفضل عليكم. مش معنى هو يعني ربنا يختار رسول. فقالوا أو عجبتم من همزة للاستفهام الإنكاري، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. خلي بالك من الترتيب ده، خلي بالك من ترتيب الثلاث. ايه ربنا بيبعت الرسل ليه؟ لينذر قومه، ليتقوا فيرحمهم الله. يبقى الانذار تعقبه التقوى فيعقبها الايه؟ او فتعقبها الرحمه. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذرك. الانذار هو الاعلام المصحوب بالايه؟ بالتخويف. فلما يخافوا أن يتركوا الأمر أو يرتكبوا النهي يتقوا ترك الأمر وفعل الإيه؟ النهي. يعني يتقوا يعني يخافوا أن يتركوا الأمر أو يرتكبوا الإيه؟ النهي. يبقى كده يتقوا الله، فلما يتقوا الله يرحمهم الإيه؟ يرحمهم الله. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمين؟ للذين إيه؟ يتقون. يبقى أدي إيه؟ الترتيب الجميل في هذه الثلاث، لينذركم ولتتقوا ولعلكم ايه؟ ترحمون. اذا اتقيتم الله عز وجل فكانت النتيجة فكذبوا بعد ذا كله. وطبعا خلي بالك بقى الكلام هنا قلت على سبيل اجمال، في قصص بتيجي مجملة وبعدين بتيجي في موضوع اخر ايه؟ مفصلة. فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك. وبقى كيف صنع الفلك وكيف ركبها وامتى ركبها ومن اللي ركب ومن ما ركبش، ده كله مطول هنا هيفتح في صفحة ايه؟ اخرى. فلنمر مع المجمل على اجماله، فاذا جاء المفصل فايه؟ فصلناه. فكذبوه فانجيناه والذين في الفلك واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوما عمين، عميان القلوب، إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا،